ويذكر الدكتور عبد النعيم حسنين في كتابه إيران والعراق في العصر السلجوقي أن جيش الخلافة توجه من أذربيجان إلى همازان عام 586 هجرية من في شهر رمضان، واستولى على همازان ووقع طغرل أسيرا في أيدي رجال الجيش. ولم أعثر في المصادر على ما يؤكد هذه الواقعة، ولكن ما أكدته الواقعة هو تآمر أمراء العراق بتحريض الأتابك قزل أرسلان، وجاءوا في إسر السلطان إلى دار الملك همازان وأظهروا له الخضوع والطاعة قائلين: لقد هربنا من الأتابك وقصدناك نادمين، فإذا غفرت لنا ذنبنا وقبلتنا فإننا نكون في خدمتك وطوع أمرك، وإلا فسنتفرق شيعا في الأطراف. فقام السلطان طغرل بتصديقهم وانخدع بأقوالهم، وأرسل إليهم شخصا أقسم لهم أيمانا مغلظة على تأمينهم، كما أخذ عليهم أيضا العهود والمواثيق بالوفاء للسلطان، واتفق معهم على أن يكون ميدان شورين في همزان المكان المختار لتقديم البيعة وفروض الطاعة. وخرج السلطان وحضر الأمراء فالتفوا تحت مظلته وقالوا: إن الأتابك قد أمر بوجوب أسرك في ديزنار. ثم ضرب فخر الدين كطلغ الكراكيزي مظلة السلطان بسيفه، وأخذ السلطان أسيرا. وحاول الأتابك قزل أرسلان أن يخرج سنجر ابن سليمان من القلعة وأن يجلسها على العرش وأقطع الأمراء الإقطاعات، ثم توجه إلى أصفهان وتزوج من إنيانج خاتون وتمتع بالملك. ولكن الخليفة الناصر أراد أن يعمل الحيلة ليقضي نهائيا على نفوذ سلاجقة العراق، فطلب من قزل أرسلان أن يتولى السلطنة، وصادف هذا هوى في نفس قزل أرسلان، فقام بإعادة سنجر إلى القلعة ونصب نفسه سلطانا وأصدر مراسيم جديدة بذلك. ولكن هذه الخطوة التي أقدم عليها بتعيين نفسه سلطانا انقلبت عليه وصارت شؤما عليه، لأنه